أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح لمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم يا كريم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك وفضلك ومنك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم الى وقت الحاجه اليه. اللهم انا نسالك وجهك الكريم يا كريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عليك امين. نحن مع هذه الامه الطيبه والثله السابقه الكريمه رحمهم الله تعالى. سلفنا الطاهر اللهم ارزقنا الاقتداء بمن اقتدوا به والاهتداء لمن اهتدوا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نحن مع حاتم الأصم رحمه الله تعالى لقبا ولكن السامع حقيقة والنبي فعلا رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ومن كلام حاتم ومسلى إلزم يعني واظب واثبت خدمة مولاك سبحانه وتعالى. إلزم اثبت عليك يعني كل عبارات تفيد الثبوت يعني ليس الإنسان في أمره في عبادته فيما يؤمر به أن يلتزم فترة فإذا التزم فترة فتكون فترة وطفرة يعني تذهب وكأنها لم تكن ولكن اللزوم والثبات. لذلك قالوا وقليل في الرجال ثبات. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كنا أهل بيت إذا عملنا عملا أثبتناه. والإنسان يظهر كماله ويظهر إنتاجه ويظهر ربحه وتفوقه وسبقه في آخر الطريق عندما يثبت على ما هو فيه. وإلا كان إنسان ذواق وإنسان يعني يأتي على أشياء هكذا يعني يحب هذه ويترك ويحب هذه ويترك ولا يصل إلى شيء كالذي يحفر ويريد الماء يضرب متر هون ومترين هناك وثلاث أمتار هناك فلا يجد الماء مهما حفر ومهما أكثر. ولكن لا بد من الثبات في مكان واحد حتى يخرج له ما يريد. فقال رحمه الله إلزم ثبوت. لذلك يعني الإنسان ينبغي أن ينظر في نفسه ويسوسها بما تستطيع الثبات عليه يعني من العبادات. أنا مثلا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة فأجي يوم من الأيام صلي على النبي 1000 مرة لا ما بعمل هيك 1000 مرة بيوم وبعدين بقيت أسبوع أو 20 يوم أو شهر ما صليت على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه إلا يعني إذا ذكر أو بعض الأشياء. طيب هنيك 1000 وهون كلياتها ما في شيء أبدا. لا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 لكن وثبوت عليها بتلاقيها 10 كل يوم أكثر من 1000 هذيك لأنك حتثبت سنة واثنتين وثلاثة. والإنسان عندما يثبت في شيء ويجد فوائد الشيء ويشرح له صدره ربه سبحانه وتعالى له فأكيد حيزيده سبحانه وتعالى لأنه أهل شكري أهل زيادتي. فطالما أنت ثبت فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قبلك سبحانه وتعالى وأعطاك العلامة على أنه أقبل عليك لذلك تزداد. فلذلك رحمه الله يقول إلزم خدمة مولاك. خدمة يعني طبعا الخدمة لمن؟ الخدمة للخادم والخدمة للعبد والخدمة للمأمور وكلنا عبيد وكلنا خدام وكلنا مأمور وكلنا لا نملك يعني ما منمون على شيء. كلياتنا من أكبر إنسان لأصغر إنسان كلنا مأمور كلنا عبد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى وسقف الأوصاف السرية والصفات العلية والمراتب القدسية والشرف العظيم الذي ناله عليه الصلاة والسلام، كل شيء عظيم عظيم عظيم صلى الله عليه وسلم، أعلاها أعلاها أنه عبد الله أعلى شيء. ومما لذلك هذا اللي قال: ومما زادني شرفا وتيها، يعني شغله تيه يعني فخر، يعني رفع، يعني دعوة عظيمة. أنا عم بدعي أنه طبعا مو دعوة، يعني أفخر بما أنك يا رب جعلتني عبدا لك شرفا وتيها، وكدت يعني من شدة فرحي وافتخاري بما أنا فيه بأخمصي أطأ السرية، يعني كعبه بالسماء، يعني شو شغلة كبيرة كثير. دخولي تحت قولك يا عبادي، أنا عبدك يا رب. مين أنا؟ أنا عبده، يعني معناته ما لي عبد لحدا إلا أنت، لا لكبير ولا لصغير ولا لشوتي ولا لنفسي ولا لوجهي ولا لابني ولا كل شيء بأمرني ما بكمل إلا بأمرك يا رب. وإذا أتمرت بأمر حدا فالأمر حقيقة لك. تسمع من إنسان تمتثل لله، ومن شيخك بتمتثل لله، ومن أبوك بتمتثل لله، ومن أمك بتمتثل لله، ومن ولد صغير بتمتثل لله، وبتأبى أكبر يعني من أمرك عندما يخالف الله، لأن الله قال لا تفعل. هذا الإنسان، هذا الإنسان مهما بلغت تأتمر بأمر الله تنتهي بنهي الله، هذا العبد. ولما نقول عبد، العبد حكيت أنا هذا الكلام مرة ونبهت عليه مرار وما ننسى، كلام الحقيقة بليغ وكلام الحقيقة عظيم وكلام يعني مأخذه واسع كثير. يعني مثل ما بيقولوا قدر العبد، يعني ما صح التعبير، ما أدري يعني من قدر سيده، يعني شلون يعني الإنسان من ينظر لعبد هذا عبد فلان، هذا بيشتغل عند فلان، هذا معلمه فلان، وين رايح انت؟ هذا معلمه فلان، مع انه ربما ما بيحمل سجلني، يمكن ما بيعرف ولا معه شهاده ولا ابتدائي، هذا اخي معلمه فلان. هذا بدك لما عم تحاكي انت تتاكد، انت اذا بدك تتاثر عليه، اذا بدك تهينه، اذا بدك تسيء له، كانك عم تسيء، تتاكد انه خصمك مو هذا، لا. وهذا هي نقول عبد، عبد عبد لله، يعني شغله شغله كبيره. عبد لله انت، عبد الله يا لطيف، عبد الله يا لطيف. لذلك العلماء الحديث انه ما هدد بسلب الايمان الا اثنين: اكل الربا، والذي يحارب اولياء الله سبحانه وتعالى. ورب سبحانه وتعالى اعلى وبرز هذا الشيء بقوله بالحديث القدسي الذي رواه وبياه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وحيا فقد آذنته، أعلمته أني محارب له، فقد آذنته بالمحاربة. من عاد لي وليا فقد آذنته، شو آذنته؟ فأذنوا، فآذنوا في قراءة، يعني أعلموا، فأذنوا اعلموا كمان. من عاد لي وليا آذنته، أعلمته، أعلمته الأذان. الأذان ليش اسمه أذان؟ إعلام. آذنته، أعلمته بأني حرب عليك، يعني أنا عليك، يعني شو ما عليه أعمل خسرة، شو ما عليه. لكن مسكين الإنسان يقول شاو مشي ما عم يصبر شيء، لك يا شيخ الحرب كر وفر، لما عم يستدرجك عدوه وعم يابك ويتوغل ويشدك وتمشي وتلحقه وتغتر بهذا، وعاد دير بالك هيلتف عليك من الخلف، هيحصلك ويخل أتخنك. الله سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى، هذا الله سبحانه وتعالى. إذا أنت بتستعجل الله ما بيستعجل، يلي بيستعجل من ضعفه بيستعجل، أما القوي والقادر ما بيستعجل، طال بإيده أنت ما بده يجيبه، أنت ما بده يجيبه، بأي لحظة بيجيبه، موجودا أينما تكون، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وين ما بتكون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هيك عم يقول أنه الله، هذا الله اللي عم تقول له الصلاة، والذي تعبده هذا الله سبحانه وتعالى. فالله يعني سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ما بيستعجل. أما أنتم كلا بل تحبون العاجلة، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، قولوا بأنكم شوفوا شو بتشوفوا. فهذا الله سبحانه وتعالى. فلما بتكون عبد لله عز وجل، عندما تكون عبد لله شوفت مقام بقى، شوف القوة، شوف التأييد، شوف النصرة، شوف الإقبال من الله عليك سبحانه وتعالى. لذلك سبحانه وتعالى عندما قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، شو أنزل لما كان عبده أنزل عليه كتابه، وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده لما كان عبده أسرى به ورفعه إلى ما شاء الله عبده، فهل تكون عبده حتى ينزل عليك رحماته سبحانه وتعالى، حتى يقبل بوجهه عليك، وحتى يتولى كما يتولى وهو يتولى الصالحين؟ كل عبد لغيره، عبد العبيد، كل عبد لخالق الملوك والخلق اجمعين، كيف تكون؟ فكون عالي الهمه ولا لا سمح الله بكون ذني الهمه، هذا يعني بين الله رحمه الله عليه. فقال الزم خدمته، فقل لك خدام، لكن شو بقى؟ تخدم مين حقيقه؟ خدم حالك، خدمه مولاك، خدم سيدك، خدم من هو اهل لان تخدمه. شلون تخدمه؟ مو عاوزك سبحانه وتعالى، من عمل صالحا فلنفسه. خدم، قم بخدمه مولاه لان الله امتحنك سبحانه وتعالى، وعلم عز وجل انه لا تنضبط ولا تصلح دنياكم الا اذا اصلحتم ما امركم سبحانه وتعالى من امر اخراكم. فالآخرة الحقيقة إنما هي لصلاح الدنيا، ولا الله مو عاوز سبحانه وتعالى. تأكد، لا يستقيم إنسان ولا يصلح إنسان ولا يصلح إنسان ولا ينصح إنسان ولا ينتصح إنسان إلا إذا كان متدينا وكان متمسكا بشرع سماوي رباني، لا يمكن أبدا. وإن فعل هذا بفعل لغرض حتى يصل إلى مأربه ويصل إلى غرضه. ليش؟ انه بقلبه مو مرض امراض، بيصلى غرضه انتهى. اما المؤمن يراقب الله في شأنه كله، لذلك بتلاقي دائما كله صلاح. هذا الانسان عندما يعلم ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وان الله رقيب، وهو يمتثل ذلك ويتمثله ويبرزه بهذا الركوع السجود، بهذا البكاء، بهذا الابتهال، بهذه المناجاة، بهذا التضرع، بهذا البكاء فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا أكيد سوف يراقب الله في كل أفعاله، فسوف يكون عضوا ناصحا فعالا مفيدا نافعا لهذا المجتمع على الدوام. هيك هذا خدمة مولاك، خدمة مولاك الله مو عاوزك سبحانه وتعالى. وخدمة مولاك تتجلى في خدمة أخاك أو أخيك، في خدمتك لأخيك، هذا الذي تتجلى فيه. فسبحانه وتعالى أمرنا كما يقول الشيخ رحمه الله بالخدمة، خدمة إلا الحقيقة، يعني عندما تخدم أخاك، وأخوك مين بيخدمه؟ مين بيخدم؟ كمان أنت. وهكذا انظر إلى النظرة العالية، معناتها المجتمع الإسلامي صار عالي كثير. أما أنا بدي إلي وأنت بتقول أنا، فرقنا بهالأنانية هي. أما بقول أنا لأخي وأخي إلي وهكذا، كلنا تمسكنا وكلنا اجتمعنا وكلنا كلمة واحدة. فقال رحمه الله إلزم خدمة مولاك، إن خدمة مولاك مثل قوله تعالى أعبد الله، أعبد الله، كيف أعبد الله؟ لا قال صلوا سبحانه وتعالى، ولم يقل زكوا عز وجل، ولم يقل حجوا سبحانه وتعالى يعني فقط، ولم يقل صوموا فقط، ولم يقل انصح فقط، قال اعبدوا الله، عبد لله، يعني ائتمر بما امرك، وبما امرك سبحانه وتعالى، بما امرك عز وجل بالعدل والاحسان، ان احسنتم احسنتم لانفسكم، بهذا امرنا. فهذه خدمة مولاك سبحانه وتعالى، ما يفعل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وتعلم أنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. لو كانوا الناس في أعلى طبقة أو كانوا على أسوأ طبقة عند الله سيئا، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الغني وغيره الفقير عز وجل. لذلك إلزم خدمة مولاك. ليش خدمة مولاك الحقيقة؟ حتى تشرف وتعتز وترتفع بأنك تطيع ماذا؟ تطيع الله سبحانه وتعالى، تأتمر بأمره عز وجل. قال إلزم خدمة مولاك. الإنسان يعني بهذه الدنيا لا بد له من الدنيا، فكيفية السبل أو الطرق والوصول إلى هذه الدنيا إلى ما أحتاجه؟ فقال إلزم خدمة الدنيا، خدمة مولاك، تأتيك أو تأتيك الدنيا راغمة، تجي أنت من فوق، ما تترجاها تترجاك، يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدمي. خدمة الدنيا، خدمة الدنيا يعني صرت عبد الدنيا وكله لله، الدنيا وغيرها كله لله سبحانه وتعالى، فلا يعطيك إلا ما شاء سبحانه وتعالى. فلمن بتكون عبده كل شيء إله، لأن الله سبحانه وتعالى طلبت الله، ومن كان الله له، ومن طلب الله ومن وجد الله ما فقد شيء، ما فقد شيئا من وجد الله، وما وجد شيئا من فقد الله. لذلك قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله. الزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والآخرة كمان، تأتيك الدنيا أو تأتيك الدنيا وكمان الآخرة بظهر الآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فإلزم معناتها لازم، معناتها بدك تلزم خدمة مولاك، بدك تعرف تعمل دورة، بدك تعرف دورة شلون. إلك أعطيني كاسة مثلا ولله المثل الأعلى، ما بده شيء. لكن لو فرضا بدك تخدم إنسان تكون يعني تشتغل عنده، تقعد عنده، بدك تعرف شلون بنادية شلون بدك تجي لعنده تطلب منه، بدك تعرف أي بالهمسة باللمسة بالإشارة يعني تكون لبيب كثير بأقل من الإشارة بتعرف عليه، هيك الأصل. فما بالك بالله، الله مو إلك سبحانه وتعالى. هذا خدمة مولاه، يعني كيف تخدم الله، يعني تخدم تقوم بخدمة الله، يعني كيف تمتثل أمر الله. يجب أن تعلم حكم الله سبحانه وتعالى، معناتها بدك تتعلم، وكل يوم بدك تتعلم، وبكل شؤونك بدك تتعلم. أي أمر تزاوله أو أي حال تنزل فيك وتأتي عليها لابد من أن تعلم حكم الله فيها. ألا شو بدي ساوي أنا؟ ربما أنا مثلا قبل ما أجي على الجامعة، أما جئي على الجامعة وعلى الصلاة وعلى الجماعة وعلى الفريضة بهالوقت وإلي إني أخرها، كون عاصي أنا في أمر أهم، هي خدمة مولاك. نحن عبادتنا مو روتين، مو روتين أبدا، نحن مأمورين، نحن العلم علم وعبادة، والعبادة كل العلم مضمون ومكنون ومكنوز بالعبادة، علم عبادة، أنه نقول عبادة. فبدي أعرف أنا، لأنه الدين كلياته إنما هو لمصلحتك أيها الإنسان. ولولا يعني لو تقوم مصالحنا على غير دين والله لما أمرنا الله بشيء أبدا، لأنه سبحانه وتعالى يعني ما فعل شيء. أحل سبحانه وتعالى أشنع المعاصي في سبيل صالحك أنت أيها الإنسان، ولكن إلا من كفر بالله وهو مؤمن. بعدين إلا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله، يعني من كفر بالله، إذا كفر الإنسان وهو مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا أمر ما بيأهله إلا من أكره، من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. في أشد من الكفر، ومع ذلك لما يكون مصلحتك يعني سوف لا تستطيع، لا قدر لك بالعذاب الذي يتأتى، نسأل الله العافية على الإنسان. فأذن الله لك سبحانه وتعالى بالكذب، أذن الله لك بالكذب، بالغيبة أذن الله لك بالغيبة، بالقيام بالصلاة أذن الله لك في القعود، بالسجود أذن لك أن لا تسجد وأنت في كل الأمور ساجد، وأنت في كل الأمور مؤمن، وأنت في كل الأمور صادق، وأنت في كل الأمور مطيع. ليش؟ لأنك تطوف حول المصلحة. بس بقى بده يعرف الإنسان كيفية التعامل مع هالمصلحة، كيف يقوم بشأن هذه المصلحة. لذلك رب سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأمر لنا، وقل رب زدني علما حتى يساوي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فالله يكرمنا. فالشاهد أن الله أمرنا، عندما أمرنا أمرنا لأنفسنا. لذلك ترى الدنيا يعني واضطرابات الدنيا وخراب الدنيا وضوضاء الدنيا وما نسمع من الحوادث والفتن في هذه الدنيا كلها من عدم الدين أبدا. أنا أتحدى أيما شيء وأيما فتنة وأيما نقص وأيما عدو كله من ترك الدين، كله من ترك الدين. لأن الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والصحابة رضي الله عنهم عندما كان يصيبهم شيء ينظرون ماذا فعل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنه كل شيء يأمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، أي جزئية يأمرنا فيها سبحانه وتعالى فهي درء لبلاء ودرء لمفسده، فعندما نتركها فيتخطى ويتجاوز البلاء ليصل، نسأل الله العافية، إلى الذين تركوا. من هنا أمر الله سبحانه وتعالى، ولأي ذلك نهى عز وجل، وإلا سبحانه وتعالى لما يأمر ولما ينهي؟ ينهى سبحانه وتعالى من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة، أليس هو الحكيم الخبير؟ أليس هو العليم؟ أليس هو الواسع؟ أليس هو سبحانه وتعالى يعني هو الله؟ أليس بكل كمال موصوف؟ أليس كمثله شيء؟ أليس كل صفة قدسية وكل وصف رب عالي عظيم لا يدركه أحد، أحد لا يدركه إلا الأحد سبحانه وتعالى، هو وصف ربنا سبحانه وتعالى، إذا لما يأمر وينهى؟ فكيف تتساهل في هذا النهي وكيف تتساهل في هذا الأمر؟ هذا خدمة مولاك، الله يكرمنا يا رسول الله، نتشرف في الخدمة هي، نعلو ونرقى بما أمر الله سبحانه وتعالى، فكلما امتثلت كلما ارتفعت. معراج الوصول، معراج الرقي، معراج القرب من الله، أول عياذ الله درك والحدار نسأل الله العافية كما قال ربنا ثم رددناه أسفل سافلين والأكثر في أسفل سافلين. ولا تغتر بكثرة الهالكين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالله يجعلنا من القليل سبحانه وتعالى. فإلزم خدمة مولاك تأتيك أو تأتيك الدنيا مثل بعض راغمة والآخرة راغبة، يعني في بدك أكثر من الدنيا والآخرة؟ بدك شوف عطاء الله، شوف مستوى الدعوة تبع الله سبحانه وتعالى، حيعطيك الدنيا وحيعطيك الآخرة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أعلى شيء فقد فاز. هيك ربي قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا، خدمة مولانا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتنا، آمنوا وعملوا، شو معناها آمنوا وعملوا؟ خدمة مولانا، وعد الله من قاموا بخدمتنا، يعني هيك تتكلموا من معين القرآن من معين السنة، لذلك نأخذ منهم، وإن ما لنا شغل. القدوة ليس حاتم وليس يحيى وليس أبا سليمان وليس فلان وفلان، إنما القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من يدلني على من ما يدلني عليه رسول الله كان عندي أمره بمثابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمره من أمر رسول الله، فإذا خالف فبخالف يستقر لحاله. هيك الأصل. هلا سيدنا موسى أعظم ولا سيدنا الخضر؟ سيدنا موسى أعظم بكثير، أعظم بكثير. سيدنا الخضر أكثر ما هنالك نبي، سيدنا موسى نبي زائد رسول زائد من أولي العزم، وفي له الخاصية وكلم الله موسى تكليما، شغلة كبيرة سيدنا موسى، فليش تواضع وليش تزكى؟ هل تعلم هل إيه؟ هل أتبعك؟ شوف على التنازل، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف الترفع، شوف يعني هيمنة الأستاذ ومقام العلم، إنك لن تستطيع معي صبرا. أطلع يعني شوف وين قاعد، يعني ليش هتترفع أفضل منك وبتعرف أنت هو بيعرف أن الخضر سيدنا موسى أكبر منه، ليش هون عم يترفع وهنيك عم يتنازل؟ عم يتنازل للعلم لما يحمله سيدنا الخضر، لما علم الله سيدنا الخضر، ولما أودع الله في صدري وقلبي وعقل سيدنا الخضر، لذلك يحترمه من هون. وسيدنا موسى كذلك، وسيدنا الخضر من رفع يترفع بما أعطاه الله، يترفع بهذا أنه هذا العلم فوق. لذلك قال سيدنا سليمان قال له أحط بما لم تحط به، وقف عم يسمع، عم يسمع من عصفور سيدنا سليمان، الجن ما سكى وما يعني مسلسلها. يعني الشياطين يطيعون سيدنا سليمان، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. مسكين ورآهم كل هذا، ومع ذلك وقف تأدب. لماذا؟ لما يحمل هذا العصر. ذلك قالوا العلم أينما وجد فهو عظيم، أينما وجد. أما الصدق أينما وجد معظم، أوقات الصدق أقبح من الكذب وأشنع من الكذب. يعني ممكن إلا العلم أينما وجد فهو عظيم. الشاهد يعني الشاهد هذا، يعني عندما قلنا نتبع هؤلاء لما يحمل هؤلاء لأنهم على سير رسول الله. الله يرضى عن من قال ليس المراد اتباع أحمد، إنما المراد والأساس اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله هكذا الأصل يا أيها الإخوة عدم التقليد، الأصل عدم التقليد، الأصل أن تأخذ من رسول الله. لكن يعني نعرج ونطلع على هذا المعراج، على هذا الشرف ما استطعنا، كسلنا يعني. هيك الأصل. وربنا سبحانه وتعالى جعل الدرجات، الناس درجات، كما هم في الدنيا درجات كذلك في أمور العلم والآخرة درجات. فإن استطعنا، مين منا مثل الإمام الشافعي؟ مين منا؟ تعرف نحن مثالنا ومثال هؤلاء، الله يرضى عنهم، الله يرحمهم. سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى كان يمثل بمثالين رحمة الله عليه. مثال الأول نحن مثل هذا الأفلام الكرتون وهن الحقيقة. شو مثال هذا الكرتون هذا؟ هذا اسم زلمة قول عنه، يعني سميته اسمه اسمه بس. هن الحقيقة ونحن صورة، هيك الفرق بيننا وبينهم بس. أو مثلا مثل النملة جمل الحرب، كنا نقول له جمل الحرب لما كنا صغار، النملة السوداء شو اسمه هذا؟ جمل. أوه شغلة كبيرة، جمل جمل هذا الأسود تعرفوا كلها بنعرفه جمل الحرب. وفي الجمل العادي، هن جمل جمل ونحن جمل جمل، هذا نحن. الله يعفو عنا. أما الأصل يكون كلها يعني يكون جبال، هن جمال جبال. بس هذا مثالنا. إذا تستطيع الله يحييك، بسم الله، إذا فيك الله يعافيك، تفضل، خذ هاي كتاب ويسمى تعال وقف نشوف. إذا كان عالم بيوقف، إذا مو عالم مثل الله يرحمه كان سمعت من الشيخ رحمه الله تعالى، أظن الشيخ أو غير الشيخ، من الشيخ والله تذكرت، في تفسير البيضاوي من أدق التفاسير، اللي يقرأ البيضاوي كأنه قرأ كل التفاسير تقريبا، يعني تفسير تفسير الحقيقة، هو أخوذ يعني كأنه مختصر الكشاف. في الجلالين كمان تفسير كبير، الله ينعم الشيخ حسن رحمه الله، قال لي العوام بلاقوا سهل، لا شو ما في أسهل منه، أنا دائما بقرأ فيه، البيضاوي والجلالين، كان جامع ما جاء. قال له أنا دائما بقرأ فيه، واحد الله يرحمه بعض الشيخ سالم الرجل، قال له أنا شبك دائما بقرأ فيه، طالب الآن بيوقف، أما العادي، كمان إذا فيك الله يعافيك هاي الحديث، يقول لك إيه شو شبك هذا القرآن، شو بتعرف عربي، تفضل أراني، فلذلك نتبع هؤلاء، ليحملونا، ليربطونا بالقدوة الحقيقة، بالأسوة العظيمة اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيك الأصل. فنتبع هؤلاء ليس لشخص هؤلاء إنما لما يحمل ولما أكرم الله به هؤلاء. فرحمة الله على حاتم، رحمة الله عليه. فقال إلزم خدمة مولاك، إلزم إذن شوف يوم يحكي من هم الانحراف، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خلاص اعبدوا ربكم. هذا فين يفسرها؟ شوفها كل القرآن تفسير اعبدوا ربكم، خلاص قالوا صدق. واللي ترجم سيدنا النبي حالا صلى الله عليه وسلم، فعلا صلى الله عليه وسلم، قالا صلى الله عليه وسلم. لذلك ما بتعرف اللي ما بيجي عن سيدنا النبي ما بيعرف من الدين شيء، ما بيعرف الا صوره سيدنا النبي بين لك اياها، ابرزه بهالحقيقه بهال شو بدي يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. انا ظهر عن سيدنا النبي، يعني اذا بده يمدح الانسان بيستحي والله صلى الله عليه وسلم، أن ربي سبحانه وتعالى تولى، ربي أثنى عليه، وربي وربي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فإلزم خدمة مولاك، فهل نلزم خدمة مولانا؟ حكيت أنا وعم نحكي حكي مو قصة، هل يا أيها الإخوة نلزم خدمة مولانا سبحانه وتعالى ولا بس إذا التزمت خدمته فاعلم أنك توليت وتولاه وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. فإن توليته يعني جعلته وليا لك. إن لم تجعل ربك وليا لك فمعنى ذلك أنك تجعل الشيطان وليا لك، يعني تصدر إما عن أمر الله أو عن أمر عدو الله. كيف الإنسان بين طريقين، ما في طريق ثالث؟ أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يا الله لعدوه سبحانه وتعالى، يا والعياذ بالله الشيطان لسوء تسفنه بما هو فيه. نسأل الله السلام والعافية والعافية. فالله يكرمنا يا رسول الله. فإلزم خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة، والدنيا يا أيها الإخوة مو كل شيء مصاري، مو كل شيء أكل، مو كل شيء شرب، مو كل شيء مرتب، مو كل شيء سكنة. كثير من الناس بتلاقيه بقصر والله حقيقة كأنما هو في قبر وبينحر حاله. مو بحاجة الله سبحانه وتعالى، يعني الناس مو بحاجة الله سبحانه وتعالى يجعله الجنة مثلا حتى يتنعم تتأكد انه الله سبحانه وتعالى اذا اراد، لكن سبحانه وتعالى الا هذا خلق الله، الا في خلق شؤون، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما نعرف شيء، نحن جهال، والله العليم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اذا اراد وهو على كل شيء قدير يخلق فيك، الله يخلق فينا ذلك بدون ابدا سرور سرور سرور سرور اهل الجنه. يعني هلا الانسان كائن احد اشو الا مبسوط مهندس خيبك خشو تلاقي قاعد مكركب، طيب خير ان شاء الله شو شو صار خذ الجهاز تعال فحصوا حطوا على الاشعه حطوا مفتاح الله يا شيخ وينك انت ومن اعرض عن ذكري نسوا الله فانساهم انفسهم نسوا الله فنسيهم، يعني الله سبحانه وتعالى عز وجل. تأتيك الدنيا راغمة، كم لا تأتيك الدنيا راغمة؟ أشوف مسكين راكب مسكين، شو راكب كديلاك، صدقني مسكين هذا تطلع السماء، هذا ما كديلاك أكثر ما هنالك تمشي ما تمشي لعزفك، هذا بطير على السماء، هذا لما بصير يعني الجنب الجنب يعني بتطر الأمر بده يطير بلد مسكين كل هذا، هل بده وامر ولا عنده شيء يعني بيا بيجي لعنده ما من كان فيروح بيجي لبدا يجي لهون هيك. إن لله عبادة إذا أرادوا أراد سبحانه وتعالى ما هو شطح وعد يربنا، فبي يسمع وبي يصير، لئن سألني لأعطينا والله لأعطينا، ولئن استعاذ بي لأعيذنا، ما قال أعيذه أو أعيذه، قال لأعيذنا، أكيد أكيد بدي أعيذه، لا بس ما بيتكلم الا بالله، هذول ما بتلزم بيحكي بيتكلم عن شيء موجود، عم يتكلم عن حقيقه عن كسب، ما عم يتكلم عن وهم، شوف شو يعني نقول لك يا الله يرضى عنك، عشان هيك عم نسمع له. فنرجع لكلامنا، طيب نلزم خدمه مولانا يا مولانا؟ ان شاء الله انا وياك ان شاء الله، الا كل درس ان شاء الله نلقى شوي ان شاء الله كل درس نبقى شوي، والله سبحانه وتعالى بيكرمنا وبيحاسبنا على اخر درجه ترى وعلى اول درجه، الطريق طويل حتى ياتيك اليقين، لكن نيه المؤمن من فضله وكرمه سبحانه وتعالى انه ما بيعطيك على ما عملت، يعطيك على ما اردت وعلى ما نويت، لك ما نويت يا يزيد، كيف قال عليه الصلاه والسلام لك ما نويت يا يزيد، فكل مؤمن أبلغ من عمله، فأمشي بقى شوي شوي والشيء يعني الذي تستطيعه، وكما علمنا عليه الصلاة والسلام، لذلك الخدمة بدها تعلم، يعني أنا حأخدمك بس أعطيتك المسجد ما بتعرف تصلحها، مسكت الفك طرقتها طرقتين قلت له هيك فرقعتها وخلصتها، وناوي تخدم والله يا سيدي ناوي والله بدي ساويها، قال لك يا أخي إذا ما بتعرف الله يوفقك يعني لا تقرب تعال. لذلك فساد كبير، عالم متهتك واكبر منه وافسد منه جاهل متنسك، مثل ما قلت لك عطيه ما بيعرف بده ياخذ بقى بده يعني يصلي وعم يعلق الفاره برقبته، هي فكره هيك قر ما فينا، في كثير ناس في دجالين يعني بيلعبوا عليه. لذلك عليه الصلاه والسلام دعا للعلم، وجد حلقتين عليه الصلاة والسلام، حلقة تذكر وحلقة تتعلم، فجلس مع من يتعلم ويتعلمون، وقال إنما بعثت معلما صلى الله عليه وسلم. ثاني عليك بالعلم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. الله يرحمه الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه، بالعيد ما يترك العلم، لا بعيد ولا بعيد ولا أبدا، حتى لقي الله ويبعثهم على ما مات عليه، فيبعث وهو يعلم أو يتعلم. مثل الحج يبعث ملبيا، كل إنسان شو رأيك يبعث عم يسمع قاعد على الشاشة يطالع لك يا يبعث وعيونه هيك شو يصير فيها يا وياه، نسأل الله العافية. شو رأيك ماسك والعياذ بالله شو عم يساوي؟ كل واحد يشوف، وكل واحد بلحظة الدنيا ثلاث أنفاس، نفس راح ونفس أنت فيه نفس جاي، وبكل نفس الموت ممكن، وكل نفس كم وكم من الناس يعني يكون منتظر يوما لم يستكمله، وكم مترقب غدا لم يأتي عليه، كم وكم وكم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إذا تقدم هلا الغد ما بتحسن ساي في شيء، معناته هذا هذه الدنيا. فأشوف حالك شو عم تساوي، دير بالك الله معي الله ناظري الله حاضري. فإلزم خدمة مولاك يا أيها الإخوة، ومثل ما قلنا الله عاوزك، الله غني عن العالمين، بس أنت اعمل لحالك. مثل الأب بيبقى بكمال كامل قوة وعنده من المال وعنده وعنده، بتلاقي عم يتحرق على ابنه، ولله المثل الأعلى، شان إيه؟ شان ابنه. فتلاقي أبني مالي عاوزك، بس مشانك انت عويل، مشانك انت. فشكون الله؟ شكون الله سبحانه وتعالى؟ الاب كيف ما كان فيه له شيء يعني من المتعة بالولد، اما الله ما سبحانه وتعالى، الله مو فقير، الله غني سبحانه وتعالى. شو هالكرم الالهي سبحانه وتعالى، يدعونا له، يدعونا لمناجاته سبحانه وتعالى، يدعونا للنظر اليه، للنظر اليه سبحانه وتعالى. الله يسلمنا يا رسول الله. فإلزم خدمة مولاك، تأتيك الدنيا راغبة والآخرة راغبة. شو بدك أكثر من هيك؟ وأنا أقوله يعني استغفر الله، وفي أكثر من هيك، وفي أكثر من هيك، بس ما أغمق لك أكثر. يعني هاي مقامات، هاي بتساوي هذيك ما حكاها، ورضوان من الله أكبر. هيك ربي قال، شو الرضوان؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اسمع، إلزم خدمة مولاك، تأتيك الدنيا راغمة والآخرة راغبة. هي بالديات، يا سلام. هل إذا واحد مثلا نازل بدك إياه وتوسلت إلو، قربت إلو، تنازلت إلو، مشيت، يعني تكون حطيتها أنا وعمه. أما الآخرة تجيك هي دخيلة تعال، فركت أكبر لك، قالت يلا يلا شخري شخري عزيز، ولله شوف، ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين. لكن ولكن المنافقين، لا اله الا الله على القران ما احنا، ولكن المنافقين لا يفقهون. ما عرفنا المعنى. وشوف، ولله العزه ولرسوله، عز يعني شو بدك اكبر من العز؟ انه الاخره بدها اياك، الاخره بدها اياك. هلا تجلي ما بدها؟ وش هلا بدها؟ هي عم تطلب، عم تطلب يعني عم تعرف حالك كثير الجنه، والحور العين قاعد عم تنتظر بالديات دخيلك تعال. إلزم خدمة مولاك، هي تأتيك الدنيا راغبة زليلة والآخرة راغبة. والله والله هذا يعني ملموس، والله ملموس، إيه والله هذا الشيء ملموس، يعني إن شاء الله نشوفه بالآخرة، شوف الآخرة. أما بالدنيا والله والله ملموس. الله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يكرمنا. شوف شو قال ربي سبحانه وتعالى، وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت قربة الجنة. مو أزلفنا المتقين للجنة، أزلفت الجنة للمتقين. تفضل، هذا ما توعدون. يعني مما قلنا له التكريم بالطعام، الأصل الحقيقة اللي تفضلوا، تفضلوا حط لهم ثاني غرفة، تفضلوا إذا بدك الحقيقة كرامة أكبر ما بقول لهم تفضل، قل له جيب الطعام. الله يرحم بعض الشيوخ أظن أو غيره، قالوا له تفضل، قال الله قال فقربه إليهم، ما قربهم إليه، الله قال فقربهم إليه، العاصر هيك كمان كمان التكريم يجيب لك سياره لك ويقول لك تفضل اركب يقول لك ها اللي يفتح لك الباب. هلا شو قال سبحانه وتعالى؟ وسيق التقوى ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت. مين فتحت؟ الذين كفروا. وفتحت فتحت يعني وفتحت ابوابها يعني هي عم تستقبلونها كانه تقديم تقدمت ان الجنه انه امك كثير فربنا هذا من جمله تكريم زمرة من جملة تكريم نحمله يعني بمحمل وبعزة وبتكريم كأنهم في الجنة وفتحت أبوابها استقبال عظيم. الاستقبال هذا هذا نوع من التكريم. وما بالنفع وأزلفت الجنة للمتقين الله يثبتنا بها رسول الله. وإن كان يعني إلى معنى ثاني المراد وأزلفت الجنة للمتقين المراد غير بعيد غير بعيد هذا المراد يعني الدنيا مو يعني الدنيا مو طولة. بعض العلماء يفسر يعني انه أزلفت لما بيموت الانسان لوقت ما يدخل الجنة بيساوي ثلث ساعة كل 1050 سنة بالنسبة للمؤمن مثل ركعتين الضحى كله بآثار. هاي شغلة هاي أزلفت الجنة. لكن القرآن يعني كبير بيتحمل معاني غزيرة لكن كله بدنا نبقى بالقرآن الله يكرمنا يا رسول الله. فهاي هاي خدمة هاي معاملة الله هاي خدمة الله والله سبحانه وتعالى تعالى سبحانه وتعالى هذا اللي بيعمل الله يعني قد ما أعطيني أعطيني الدنيا إذا أعطيتني يعني طالما الإنسان مشان يتوضى ما بقدر يعطيني حق أنينة مي خليه زيتها لأنه طبيعة الإنسان بمني لذلك قال لك لا تحمل مني حدا قوم تيما مقدماتي خلي مصرياتك جيبتك يعطيني مليات قال هل ما في مني معلش اما يعطيني مصريات ابدا حط مصرياتك جيبتك والله سبحانه وتعالى بيأذني بالتيمم. فأهد أدنى أعطى طبيعي تعني من الأبتن تستحي يعني تعني سبيل تستحي يعني يحس حاله يعني أخذ يعني صعب. أما تأتيك الدنيا راغمة راغمة يعني سبحانه وتعالى حاجة يعني عبد يكون ذليل حاشا لله سبحانه وتعالى. لذلك أعظم عزة أنك تكون ذليل لربك عبد لربك سبحانه وتعالى. اللهم أدنا من عزتك إلى ذلنا يا رب العالمين ومن علمك إلى جهلنا ومن قربنا قرب بدأ ابدأ بعدنا قربا يا رب العالمين سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحان الله. بدنا نحكي بس كلامنا بكلمة شيء يعني ما هيك ما عشنا مظبوط يعني عم فكر لا مين بيعملك مثل الله؟ والله ابوك ما بيعملك مثل الله لا والله مثل الله ما حدا يعني فله خير منها. دائما شوف كلمة خير منها صح على قد ما فيك افتحها من يدك على حالك فله خير منها على قد ما بدك الله خذ فله خير منها سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله خير منها وإن سيئة سيئة واحدة أبدا ما بيزيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فنرجع هل نلزم خدمة مولانا هذا يا مولانا هل نلزم خدمة مولانا يعني خلينا نتوب توبة جديدة يعني نمشيها سن واحد خطوة واحدة لا تعمل لي هلا تو على خلاص بدي يصير شيخ الأولياء لا لا لا لا مثل ما تطلع بتقدي تحمل بسرعة تبعد تسعة بسرعة بتسعر بسرعة بسرعة وترجع بسرعة لا شوي شوي شوي شوي إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق وما شاد هذا الدين أحدا إلا غلبه. دين هذا يا سلام الله يكرمنا. أما بالمحرم قولا واحدا قطع بت المحرم ما فينا ما في شوي شوي قطع بت محرم. أما الحرام فالممات دونه محرم ما في خلاص مرة واحدة واستعن بالله ولا تعجز لا يهمها. أما بالنسبة للتقوى والطاعة شوي شوي شوي شوي لكن الأهم أنك تبعد عن المعصية لأن المعصية فيها سخط الله سبحانه وتعالى. انظر خدمة مولاك تأتيك الدنيا راغمة والآخرة راغبة وتعهد نفسك تعهد لست شملة تعهد يعني شقة عليها دائما، يعني خليك مراقبة دائما. تعاهدوا، قال عليه الصلاة والسلام، تعاهدوا أو كما قال تعاهدوا القرآن، يعني دائما اللي يحفظ. يعني هلا الحاجة الشطارة مو بالحفاظ يا أيها الإخوة، الشطارة والمهارة والتحصيل والشرف إنك تعرف كيف تثبت القرآن، وإلا كثير بيحفظوا كثير بيحفظوا كثير، أما بصراحة هاد حطهم على المخبر صدقني بتشفي كل تربعهم. إذا ما بيقول لك حافظ هاد أبدا، يعني قال لي واحد حافظ والله ما عارف يقرأ، وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ما بيعرف كثير. شطارة مو بالحفاظ، بالمحافظة، ثبتها الله يثبتنا سبحانه وتعالى. فالقرآن بده تثبيت، تعاهدوا القرآن. إيه قال تعاهد تعاهد تعاهد نفسك، يعني شق عليها. إمتى شق عليها؟ بإذن إمتى؟ يعني لا تنسى حالك، فنسيهم فأنساهم أنفسهم، ما بيتعاهدوا حالهم، شلون بيحكوا من القرآن الله يرضى عنهم؟ تعاهد نفسك. نسوا الله فنسيهم، يعني لا تنسى الله، ما بنسي، ما بيخليك تترك حالك، الله مو عاوزك. شوف شلون؟ تعهد نفسك. تعهد يعني لا تنساها، تعهد نفسك لا تنساها. يعني بأن تذكر الله فسبحانه وتعالى يذكرك بنفسه، لأنه من عمل صالحا فلنفسه، نسوا الله فنسيه. في ثلاث مواضع. الحقيقة لازم يكون ثلاثة مواضع. أقول ثلاث مواضع. لا، في ثلاثة مواضع. هيك لازم. الموضع. إلا إذا بدنا نقول الموضع بجوز تأنيسها، بس أعتمد نقول ثلاثة. هذه الموضع ما بعرف والله. في هذا يكون هيك. على كل حال. في ثلاث مواضع، هيك قال. ثلاثة مواضع، هذه البيع. أنت ما هي المواضع الثلاثة؟ إذا عملت، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك. ما بتشتغلش إنساني فاذكر. فقال سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ لا تؤين شهودا لا وأمشي شهودا إذ أنتم مستوي أي إذ ضخيم إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. هي لأنه شوف بينا سبحانه وتعالى إيه؟ وما يعزب عن ربك، ما يغيب عنه شيء أبدا، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فراقب هالمراقبة. شو بعد الآية فيه أول الصحيفة؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف تجي الآية بعدها؟ شوف المراقبة، هي المراقبة، هذا الذكر، هذا اللي أقول تعهد نفسك إن الله سبحانه وتعالى شايفك. لما عندما تعمل شيئا تعهد نفسك، شو تعهد نفسك؟ إذا عملت فاذكر نظر الله. فاللي عم يذكر نظر الله وما تكون في شأن، شو سوى عنده؟ سوى ألا إن أولياء الله، شايف شو يساوي؟ هذا عدم نسيان ربك سبحانه وتعالى. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك. دائما الذكر، ذكر ما في أعظم من الذكر، يعني ألا كل الشؤون أنت عم تحكي، ألا أنا عم أحكي، يعني ترى بالوقت ذاته لازم يكون أنا عم بذكر الله بالوقت ذاته حاضر سبحانه وتعالى بالوقت ذاته. أنا عم أحكي لازم مثل حكيت لكم نفس التنافي، إنه ما جعل الله برجل من قلبين في جوفه، يعني الرادار شغال حسب الظاهر وقت، بس بمرشي أنا عم أحكي لازم أنا عم أحكي أذكر، يعني أتعهد أن الله مطلع علي. كل حرف عم أحكي عم أحكي عم أنطق فيه، كل نظرة عم تنظرة شو عم يصير عندك؟ تعهد أنا عم أحكي، لا هذا فعل يعني أو كلام ما بتفرق، ألا المراد بالفعل، دليل ألا الفعل. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ فاذكر نظر الله إليك سبحانه وتعالى. وإذا تكلمت فانظر سمع الله إليك، يعني هذا يرضي الله؟ الكلام اللي عم يحكي يرضي الله ولا يرضي الناس؟ وإذا تكلمت فانظر سمع الله إليك، قد سمع الله القول التي تجادله. تأكد سبحان الله بلسان ممتنع، يعني حدا منا كل مأظن حدا يشك أن الله يسمع كل لفظة، بس نحن حاضرين بهالمشهد هذا، عايشين هالمشهد هذا، دغري تنقلب، صدقني تنقلب قلب لما بتبقى بهالشكل انه عم تذكر عم تحكي وسمعان وحاضر ان الله يسمعه. قال انا عم احكي وانه الله عم يسمعني، يا ترى شو؟ يا ترى اذا الانسان هو عم يحكي مات، اذا قدر له ما يتكلم، يا ترى بيضرب وشه بانسان؟ يعني بحب انه يعني يتقدم له، ولا بيعرف الله يعلم السر والاخفى، بيعرفك ليش عم تحكي، بيعرفك ليش بدلت هاللفظه بهاللفظه، بيعرفك ليش حكيت هالقصه، بيعرفك يعني شو هذا؟ شو هذا؟ هذا شو اسمه هذا؟ معناتها هذا الاصل لما بدك تحكي ولا عم تحكي بده يربط الناس بالسماء بالله. طبعا سبحانه وتعالى لا يحب مكان ولا زمان، هيك الاصل بيرفعك يربط ارضك سماء، بيحطك بالسماء، هيك الاصل. لما بيكون عم يراقب المراقبة معناتها بده يأثر بمن يسمع، هيك الأصل. ولا عم نحكي كلام كلام كلام يعني جعجعة ولا نرى طحنة، يعني معمل شغال ما في حركة ما في بركة لا سمح الله، صار فينا هيك. تلاقي أم الجمهور وخطيب وكتب ما عم تلاقي بعد شوي داعم يضحك وحيقلب على قفاه، تخوينا يعني. فشو سمعه؟ أخذ دواء، أخذ دواء، الدواء بيهدي، هو اخذ دواء شد وجدان معه اكثر، اخذ هو دواء بيطلع جمل، اخذ هو عم يتاثر، نعم يا الدواء يا عم يتداوى يا يعني الله يعفو عنا الجهال بسم الله، ما عم يستفيد، ما عم يستفيد، ليش؟ واذا تكلمت فانظر سمع الله، بالله يا لان عم يحكي واحد عم يتكلم هو واحد، عم يذكر الله. وإن كاد يذكر الإنسان لما يعني بيخرج أحيانا عن طوره شوي، بده هون بده هون يبين الرجال، لما بتستكمل عواطفه الإنسان بيبين صحيح ولا لا. هل أنت يبين الحافز مظبوط، حافز مظبوط، تلاقي هو غفلان طالع خلقه، تلاقي هو ماشي، تلاقي هو نايم صديق، هو نايم برد، هو نايم برد الغلطة، قد مو قوي صاير هيك منه فيه صاير. وهذا لما يكون الانسان ذاكر هو عم يحكي عم يتذكر الله، الله معي، يا سلام. لما عم تتذكر الله معناته الله متولي، ما بتوقع انت، ما بتوقع ابدا، عاقبه امرك رشد. ليش؟ لانك عم تراقب الله سبحانه وتعالى. هذا اللي عم يقوله الله يجزيه الخير على الكلام. اذا تكلمت فانظر سمع الله اليك، واذا سكت اكثر كمان، وإذا سكت يعني بكل أحلى، معناته تعهد يعني لا تنسى، وإلا ينسيك الله نفسك تنسى نفسك، ومن أعرض عن ذكري نسأل الله العافية. وإذا سكت فانظر علم الله فيك سبحانه وتعالى. ليش سكتت؟ يعني هل تتفكر؟ هل تنظر؟ لماذا؟ هل تراقب الله في خلقه سبحانه وتعالى؟ هذا نعم إلنا يا الله يسير خير. إذا قال تعهد نفسك في ثلاث، في ثلاث مواضع. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك. يا أيها الإخوة، يعني أرجو الله لي ولكم إن شاء الله أنه نقتبس شيء من هالنور هذا، شيء من هالاستقامة. لازم يا أيها الإخوة شوي، يعني إذا مو كثير كل يوم جرب حالك شوي، جرب حالك النهار شوي. راقب هذا، الله يرحم الشيخ حسين رحمة الله عليه، كنت من أقرأ بهذه الأمر، أقرأ معه رحمه الله، اللقاء كان وقت التراجع. بس كل يوم قرأ صحيفة للتجويد لحالك، ايه تصير قرأ كل يوم صحيفة، اي كانت من نصيحته الله يرحمه ورحمة الله عليه، يعني قرأ لي وردك هل بدك يا عم تراجع، بس قرأ نص صحيفة او نص صحيفة تجويدا. وانت بقى اليوم ماشي الحال، صار مرة ما بحدد، راقب لي حالك كل يوم يعني خمس دقائق، ايه عشر دقائق، نص ساعة زمان، ايه بعدين ماشي الحال. طبعا مو تعصي، بس شوف شوف بتلاقي سبحان الله الانوار اللي بتجي عليك، شوف الخير اللي الله سبحانه وتعالى بيوجهه الى الله يكرمنا. وهذا مثل ما قلنا كله عم يربط لك اياه بالكتاب والسنه، هذا يعني عهدنا في كل ما نقرا ربنا سبحانه وتعالى وما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا في ثلاث مواضع، اذا عملت فاذكر نظر الله اليك. شوف يعني سبحان الله، يعني احنا خلينا نراقب الله يا جماعة بالصلاة، بالصلاة مو بالعمل العادي. تعال الا الله تركنا من دي، خلينا بالصلاة والله افضل شيء، هذا لازم. خلينا نراقب الله بالصلوات الخمس، وكمان حنسامحك بالسنة في رأيات وما تصلي السنة لا هو بالفرض، بس راقب لي الله بالسنة بهي. تعهد نفسك في صلاتك، انا حقوق وبدي على اكثر، بده تخصص، نحن ما عنا شيء بالابتدائي. وشوف تاني اسبوع شو بصير معنا، وان شاء الله انا بتدعي لي وبتشوف الخير ان شاء الله، ما عنا شيء ان شاء الله. سنشد عضدك باخيك، انا مالي احسن منها، بس حط ايدي بايدك وقول يا الله ورب وعدنا ان شاء الله سنشد عضدك باخيك. هذا درسنا، درسنا منهج، درسنا سلوك، هذا السلوك وهذا الطريق وهذا كل شيء. هيك الدرس مو سمع سمعوا بس ما فينا، لا، اعملوا فكل وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اذا عملت فاذكر نظر الله اليك، واذا تكلمت فانظر سمع الله اليك، واذا سكت فانظر علم الله فيك. والله اكثرنا لا نتعهد ولا بل نسينا انفسنا، والله اذا بدك الحقيقه، لكن ان شاء الله سنفعل منه، وان شاء الله سنقدر على هذا، وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا بهذا، وإنه على ما يشاء قدير، وبكل خير وفضل جدير. ثم قال منهم أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.